قال رحمه الله: باب الاسم المقصور. وليس للإعراب فيما قد قصر من من الأسامي أثر إذا ذكر. أثر أي حركة إعراب. من الأسامي أثر أي حركة إعراب. ليس للإعراب فيما قد قصر أثر. فما إعراب أثر؟ ليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر. ما إعراب أثر؟ اسم ليس مؤخر. أحسنت، اسم ليس مؤخر، والمقصود هنا حركة إعراب. قال: وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر إذا ذكر. مثاله يحيى وموسى والعصا، أو كرحا أو كحيا أو كحصا، فهذه آخرها لا يختلف على تصاريف الكلام المؤتلف. تقدم معكم الاسم المقصور وأن آخره لا يختلف في حالة الرفع وفي حالة الجر، وأما في حالة النصب فإن الحركة تظهر. وهذا الاسم المقصور، وذكر رحمه الله أن آخره لا يختلف على اختلاف تصاريف الكلام المركب المؤتلف أي المركب، فإن آخره يبقى على حالة واحدة سواء كان في حالة الرفع أو النصب أو الجر. جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى، فإن آخره لا يختلف على تصاريف أي اختلاف الكلام، على تصاريف أي اختلاف، وتصريف الرياح أي اختلاف الرياح، تارة جنوبية تارة شمالية إلى آخر ذلك، فهي تختلف. فعلى تصاريف أي على اختلاف الكلام المؤتلف أي المركب، قوله المؤتلف أي المركب. فالحاصل من هذه الأبيات، فقوله باب الاسم المقصور، الاسم المقصور هو كل اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتحة، هذه حقيقة الاسم المقصور. كل اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتحة. فقولنا اسم خرج به الفعل وخرج به الحرف أيضا، فإنهما لا يكونان من باب المقصور، وإن أطلق عليهم المقصور فهو من باب التجوز، كيخشى ويرضى ومتى، وهذا هذا ما يقال له مقصور. وخرج بقوله أو خرج بقولنا كل اسم خرج به الفعل كيخشى، وخرج الحرف كمتى، فهذا لا يقال له مقصور، وإنما القصر وصف للأسماء خاصة، كما أن النقص كذلك أيضا وصف للأسماء خاصة، كذلك أيضا القصر وصف للأسماء خاصة، فلا توصف به الأفعال ولا الحروف. فإذا رأيتم يقولون هذا الفعل مقصور، إنما هو من باب التجوز فقط والتسامح، من باب التجوز والتسامح، فيقولون مثلا في يخشى مقصور، هذا ما هو مقصور، ما يسمى مقصورا، القصر خاص بالأسماء لكنهم يتجوزون، فهذا حده. فخرج بقولنا كل اسم معرب خرج المبني، فإنه لا يقال له مقصور. مثل متى، متى هذه كما تراها اسم وهو آخره ألف، لكن لا يقال له مقصور لأنه إيش؟ مبني وليس بمعرب. وكذلك اسم الإشارة هذا، هذا آخره ألف، لكن لا يقال له مقصور لأنه مبني. والاسم المقصور كل اسم معرب خرج بالمعرب المبني آخره ألف، خرج ما كان آخره واو ما كان آخره ياء، هذا ليس من باب المقصور. لازمة، خرجت الأسماء الستة في حالة النصب رأيت أباك، فإن هذه الألف ليست بلازمة بل تنفصل عن الاسم في حالة الرفع وفي حالة الجر، فإن حالة الرفع ترفع الأسماء الستة بالواو وفي حالة الجر تجر بالياء، فهذه إذن ألف ليست لازمة بل تنفصل عن الاسم في حالة الرفع وفي حالة أيضا الجر. والاسم المقصور ألفه تكون لازمة لا تنفك عنه ولا تنفصل عنه في حالة من الأحوال، قبلها فتحة، وهذا لا يكون إلا كذلك في الألف، لا يكون إلا كذلك في الألف، يكون قبلها فتحة سواء كانت في المقصور أو في غير المقصور. فهذه حقيقة الاسم المقصور، كل اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتحة، هذه حقيقته. فإذا رأيت اسماً كذلك حكمت عليه بأنه مقصور. والمصنف ضرب أمثلة كثيرة للاسم المقصور، مثاله يحيى وموسى والعصا، أو كرحاً أو كحياً أو كحصى، وهذا التعداد له مغزى عند المصنف وله قصد، فهو أراد أن يبين بهذا التعداد أن المقصور قد يكون معرفة كيحيى وموسى والعصا، وقد يكون نكرة كرحا وكحيا وكحصى، وقد يكون مفردا كيحيى وموسى والعصا ورحى وحيا، وقد يكون جمعا كحصى جمع حصاه. فهذا التعداد له إشارة وله مغزى من المصنف رحمه الله تعالى، يشير به إلى ما سمعته أن الاسم المقصور قد يكون معرفة كيحيى وموسى والعصا، هذه معارف، يحيى وموسى معرفتان بالعالمية، والحصى معرفة بأل، عرف بأل، وقد يكون نكرة كرحى وحيا وحصى، وقد يكون مفردا كالأسماء المتقدمة إلا حصى، وقد يكون جمعا كحصى. هذه حقيقة الاسم المقصور، تقدم إعرابه، وهذه أيضا أمثلته من المصنف رحمه الله تعالى. أما حكمه، أو تقدم قصة تعريفه وهذه أمثلته، أما حكمه فكما قال المصنف رحمه الله: وليس الإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر، أي حركة إعراب ظاهرة، من الأسامي أثر إذا ذكر، معناه أن الاسم المقصور يكون على حالة واحدة كما قال، لا يختلف على تصاريف الكلام المؤتلف المركب. فالاسم المقصور لا يختلف حاله أبدا، لا في الرفع ولا في النصب ولا في الجر، جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى، فلا تظهر عليه حركة من الحركات، بل جميع الحركات تكون مقدرة عليه، والمانع من ظهورها التعذر. فتقول: جاء موسى، فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها التعذر. رأيت موسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة، هناك ضمة، علامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهور التعذر. رأيت موسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة، منع من ظهور التعذر. ومررت بموسى، الباء حرف جر وموسى مجرور وعلامة جره الفتحة المقدرة، منع من ظهور التعذر، لأنه اسم ممنوع من الصرف، فتحة مقدرة تكون فيه، وإلا منهم من يقول كسرة لأنه ما في ثقل. طيب، هذه حقيقته، فهو في حالة الرفع وفي حالة الجر وفي حالة النصب لا يختلف مع اختلاف الكلام، لا يختلف رفعا ونصبا ولا جرا مع اختلاف الكلام، تصاريف الكلام، ومع ذلك هو يلزم حالة واحدة مع هذا الكلام المؤتلف أي المركب، فلا يحصل له اختلاف أبدا، ولكنه معرب مع هذا الذي سمعت أنه لا يختلف الاسم المقصور على تصاريف الكلام المؤتلف، إلا أنه معرب بخلاف المبني، المبني لا يختلف ولكنه مبني ولا يقال له معرب، مبني لغير عامل الاعتلال ما لزم حالة واحدة، لغير عامل الاعتلال، أما هذا لزم حالة واحدة لأجل الاعتلال وحرف العلة الموجود، لزم حالة واحدة، أما المبني يلزم حالة واحدة ما في عامل يجعله يعني يلزم هذه الحالة، مثل سبحانه، سبحانه ملازم حالة واحدة لأنه مفعول مطلق، مفعول مطلق لعامل مقدر، وسبحوا سبحانه معاذ الله ولازم حالة واحدة لكن لعامل مقدر، أما المبني يلزم حالة واحدة لغير عامل، ما في عامل جعله يلزم حالة واحدة، فخرج بهذا سبحانه، هذا لزم حالة واحدة ولا يقال له مبني، لأنه لأجل إيش هذا اللزوم؟ لأجل عامل مقدر تقديره وسبحوا سبحانه معاذ الله ولازم حالة واحدة، ما يرفع ولا يجر ولا ينصب، دائما ينطق به منصوبا، قصدي لا يجر ولا يرفع، دائما ينطق به الشخص منصوبا، لكن هذا اللزوم هل هو لغير عامل؟ لا، وإنما لأجل إيش؟ عامل تقديره أعوذ معاذ الله، تقديره أعوذ به سبحانه وتعالى معاذا، فهو مفعول، قصدي مفعول مطلق لفعل محذوف. أما المبني حقيقته يلزم حالة واحدة لغير عامل، ما هناك عامل جعله يلزم حالة واحدة ولا اعتلال، وما هناك شيء يعني علة جعلته يلزم حالة واحدة مثل الاسم المقصور، يلزم حالة واحدة لكن من أجل إيش؟ علة، وهي وجود حرف العلة وهو الألف، فهذا لا تظهر عليه حركة من الحركات، فهو لزم حالة واحدة لكن لأجل علة وهو وجود إيش؟ الألف. فإذا هذا لا يقال إيش الفرق، يعني إيش الفرق بينه وبين المبني؟ ليش هذا قلتم مبني وهذا قلتم فيه معرب؟ قلنا فيه معرب حركات مقدر لأنه لزم حالة واحدة لأجل الاعتلال وهو حرف إيش العلة، وذاك لزم حالة واحدة من غير عامل ولا إيش والاعتلال فهو مبني. هذه حقيقة المبني، جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، فهو لازم الكسر دائما وأبدا، لا لأجل عامل مقدر جعله يلزم الكسر، ولا أيضا لأجل هناك علة جعلته يلزم الكسر ولم تظهر عليه الحركة، لا. أما موسى فإن حركاته مقدرة، وإنما لم تظهر الحركات عليه لأجل وجود إيش الألف، فإن الألف لا تظهر عليه حركة من الحركات. فإذا موسى وما ذكر من الأمثلة بعده وقبله هذه أسماء تلزم حالة واحدة على اختلاف الكلام المركب، ولا تظهر حركة واحدة على الاسم المقصور، بل جميع الحركات تقدر. فلذلك سمي المقصور مقصورا بهذا الاسم لأنه قصر عن جميع الحركات، قصر عن جميع الحركات، والقصر في اللغة الحبس، فهو لأجل أنه قصر وحبس عن جميع الحركات سمي هذا الاسم بالمقصور، هذا سبب تسميته، سمي بالمقصور لأنه حبس وقصر عن جميع الحركات فلا تظهر عليه حركة من الحركات. فهذا هو الاسم المقصور، وهذا هو حكمه، وكذلك أيضا حده. فما هو حده؟ كل اسم معرب آخر ألف لازم قبلها فتحة، أحسنت. ما هو حكمه؟ أنه معرب بحركات مقدرة يلزم حالة واحدة ولا تظهر عليه حركة من الحركات فتكون مقدرة. فما هو المانع من ظهورها؟ التعذر. المانع من ظهورها التعذر، أحسنت. فهذا إن شاء الله واضح، وهو درس سهل بالنسبة لإخواننا، ولكن مع ذلك مهم للطالب. قال رحمه الله: في شيء في هذا الدرس قبل أن ننتقل إلى التثنية؟ من أسأله؟ لماذا عدد المصنف الأمثلة؟ يكتفي كان بمثال واحد وانتهى. نعم، إشارة إلى أن المقصور منه ما هو معرفة، ومنه ما هو نكرة، ومنه ما هو مفرد، ومنه ما هو جمع، أحسنت. قال رحمه الله: وقوله كحيا، الحيا المطر، كحيا أو كرحا أو كحيا أو كعصا أو كحصا، الحيا بالقصر المطر كما أبان هنا وهو موجود في كتب اللغة. نزل الحيا أي المطر، نزل الحيا على البلاد أي المطر نزل على البلاد، فهذا معنى حيا أي مطر. وأيضا منه ما هو كما ترى يلون، ومنه ما لا يلون، فما كان منه نكرة ولم تدخل عليه أل يلون، تقول جاء فتى فقال كذا وكذا، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فما كان نكرة منها فإنه يلون، وما لم يكن نكرة فإنه لا يلون. جاء موسى، جاء يحيى، هذه العصا سأضرب بها فلان، سأضرب بها فلانا، فما كان منها معرفة لا ينون، وما كان منها نكرة ووصلته فإنك تنونه. جاء فتى فقال كذا وكذا، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، هذا أيضا في إشارة من المصنف رحمه الله، فما كان منها معرفة لا تنونه، وما كان منها نكرة فنونه عند الوصل، وأما عند الوقف تقول قال فتى، تقف هكذا من غير تنوين، قال فتى وتقف، جاء فتى. ويكون الإعراب مقدر مع التنوين، وهذه الألف تكون محذوفة. إذا قلت مثلا جاء فتى فقال كذا وكذا ما تأتي بالألف، تحذفها في النطق، وأما في الخط تكتبها، قال فتى كذا وكذا، هل نطقنا بألف يا أخوان؟ ما نطقنا بشيء، نطقنا بالتنوين، نطقنا بهذا التنوين، وأما الألف تحذفها في النطق وفي الخط تكتبها كتابة تكتب، لكن في النطق لا تأتي بها. إذا وصلت النكرة من المقصور فإنك لا تأتي بالألف نطقا، وإنما تكتبها خطا فقط، ويكون الإعراب مقدر على الألف المحذوفة. فتقول قال فتى كذا وكذا، سمعنا فتى يذكرهم، تقول فتى مفعول به منصوب، علامة نصب فتحة مقدر على الألف المحذوفة، علامة نصب فتحة مقدر على الألف المحذوفة لفظا لا خطا، لفظا لا خطا، هذا واضح. تأتي بالتنوين بدل منها. أما إذا وقفت قلت قال فتى جاء أو جاء فتى، مرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضم مقدر على الألف الموجودة، على الألف الموجودة. لكن إذا نونت هذه الألف وحذفتها فإنك تقول على الألف المقدرة المحذوفة، على الألف المحذوفة لفظا لا خطا. فهذا ينتبه له في الإعراب. فعندك إبراهيم سمعنا فتى يذكرهم، كيف تقول في فتى؟ سمعنا فتى يذكرهم مفعولا به منصوب علامة نصبه فتحة، وين الفتحة هذه الموجودة؟ فتحا مقدر على الألف المحذوفة لفظا لا خطا، أحسنت. والتنوين هذا منهم من يقول عوض عن الألف، منهم من يقول عوض عن الألف، وسيأتي إن شاء الله الكلام على بعض الأمور التي تحتاج إلى أكثر من هذا إن شاء الله في موضع آخر. قال رحمه الله: باب التثنية ورفع ما ثنيته بالألف، كقولك الزيدان كان كقولك الزيدان كان مألفي، أي محل ألفي وألفتي، كان مألفي محل ألفي الزيدان، ويألف لهم ويألفون له. ورفع ما ثنيته بالألف كقولك الزيدان كان مألفي، ونصبه وجره بالياء بغير إشكال ولا مراء، أي ولا جدال، بغير إشكال التباس ولا مراء أي جدال، ما في جدال في ذلك أن الرفع بالألف والنصب والجر بالياء، ما في حد يجادل في المثنى. ونصبه وجره بالياء بغير إشكال ولا مراء، تقول زيد لابس البردين وخالد منطلق اليدين، وتلحق النون بما قد ثني من المفاريد لجبر الوهن. هذا المثنى ولم يذكر له تعريفا رحمه الله، وإنما أبان حكمه الإعرابي، أبان حكمه الإعرابي، ونحن نعرفه كالعادة التي سلفت. فالمثنى هو ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد عنها وعطف مثله عليه، هذه حقيقة المثنى، ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد عنها وعطف مثله عليه، هذا هو المشهور من تعريفه. وقولنا ما دل على اثنين، ما دل على اثنين خرج به ما لم يكن كذلك، ما لا يدل على اثنين، يدل على واحد مثلا وإن كان معناه المثنى، لكن لفظه ما يدل على اثنين، اللفظ نفسه هو لواحد الأصل، مثل كلا وكلتا، هذا لفظهما مفرد، لفظهما مفرد، وإن كان معناهما يدلان على اثنين. ما دل على اثنين بزيادة في آخره خرج ما دل على اثنين وليس فيه زيادة في آخره، وأيضا يمثل هنا بهذا كلا وكلتا، دال على اثنين ولكن ليس فيه زيادة في آخره كلا، هذا كما ترى يدل على اثنين. شفع أيضا، شفع يدل على اثنين لكن من غير زيادة، زوج يدل على اثنين وأكثر من اثنين مما هو يعني يقابل الشفع، زوج يشمل الاثنين والأربعة إلى آخر ذلك، فهذا اللفظ ربما دل به على اثنين، لكن هل فيه زيادة زوج؟ قلنا حمل من كل زوجين اثنين، هل فيه زيادة؟ لكن زوج هو يكفي في هذا. الآن زوج يدل على كم يا أخوان؟ يدل على واحد ولا يدل على اثنين؟ على اثنين ليس كذلك، يدل على اثنين أو أكثر من ذلك، أربعة إلى آخر ذلك، لكن هل في زيادة؟ ما في زيادة، وهو يقول ما دل على اثنين بزيادة في آخره، فخرج ما دل على اثنين وما في زيادة، مثل كلا يدل على اثنين معناه المثنى لكن ما في زيادة، زيادة المثنى. طيب بزيادة في آخره صالحا للتجريد عنها، فخرج نحو تقول الأبوان أو لا تقول مثلا اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد عنها، خرج مثل اثنين واثنتين، فهذان فيهما زيادة ياء ونون لكن لا يصلحان للتجريد عنها، فلا يصلح أن تقول اثن ولا اثنة، هذا ما قالته العرب أبدا، فلا تقول اثن فتجرد من الياء ومن النون مثلا اثنين، فإذا لا بد من هذا أن يكون صالحا للتجريد عن هذه الزيادة، فخرج اثنان واثنتان، فإن فيهما زيادة ولكن لا يصلحان للتجريد عنها، فما يقال اثن هذا ما هو موجود، وإنما يستعمل هكذا اللفظ اثنان، فهذا يقال له ملحق المثنى وهو مثنى، جاء اثنان ورأيت اثنين ومررت باثنين، هذا لا يقال له مثنى وإنما يقال له ملحق بالمثنى لأنه ليس بصالح للتجريد عن هذه الزيادة. طيب وقيد آخر أيضا مع الزيادة التي يصلح التجريد عنها، وعطفي مثله عليه، وعطفي بالكسر معطوف على قوله للتجريد، وعطفي مثله عليه، لا بد أيضا من هذا الأمر مع صلوح التجرد من هذه الزيادة، لا بد من هذا القيد، إذا تجرد عن هذه الزيادة يعطف مثله عليه، فخرج الأبوان في الأب والأم، في الأب والأم، فإنه إذا تجرد عن الزيادة فقلت أب هل يصلح أن يعطف مثله عليه؟ لا، سيكون جاء أب وأم، أليس كذلك؟ جاء أب وأم، هذا ليس من باب المثنى وإنما من باب إيش؟ الملحق بالمثنى، يقال له ملحق بالمثنى ويعرب نفس الإعراب. وأيضا القمران، القمران إذا جردت عن الزيادة قمران، هذا جردته عن الزيادة ستقول قمر وشمس، قمر وشمس، هم يقولون القمران ويعنون بذلك القمر وإيش؟ والشمس، هذا صالح للتجريد قمران، لكن هل هو صالح لعطف مثل عليه؟ لا، وإنما استقل قمر وشمس، قمر وشمس، فما يعطف مثل عليه بل يعطف عليه مغايره ومباينه، يعطف عليه مغايره ومباينه، إذن هذا القمران ليس بمثنى وإنما هو من باب إيش؟ الملحق بالمثنى، لأن المثنى يشترط فيه مع الصلوح من تجرد عن الزيادة أن يعطف مثله عليه. وخرج أيضا العمران في أبي بكر وعمر، تقول جاء العمران أو قال العمران كذا وكذا، وتعني أبا بكر وعمر، فإن العرب صنعت هذا، فعلت هذا الشيء، فقالوا في أبي بكر وعمر العمران، هذا الآن صالح للتجريد أو ما هو صالح؟ هذا اللفظ عمران صالح أو ما هو صالح؟ صالح للتجريد، لكن إذا جردنا وأردنا أن نعطف هل سنعطف مثله علي أو سنعطف مغايرا له؟ سنعطف مغايرا له، سنقول جاء عمر ومن؟ وأبو بكر، أليس كذلك؟ سنقول عمر وأبو بكر، فإذا هذا أيضا ليس من باب المثنى وإنما من باب الملحق بالمثنى، فهذا لا بد منه في المثنى. القيد الأول ما دل على اثنين، خرج ما دل على مفرد، مفرد هذا ما هو دال على اثنين. بزيادة في آخره خرج ما دل على اثنين لكن ما في زيادة في آخره، كلا، ما في زيادة في آخره، مثل كلا الرجلين، فكلا هذا دال على اثنين لكن هل في زيادة؟ ما في زيادة في آخره. طيب بزيادة في آخره صالحا للتجريد، صالحا حال من الفاعل، فاعل دل، حال من فاعل دل، صالحا للتجريد، ما هو الذي خرج بهذا؟ أي صالح للتجريد من هذه الزيادة التي تلحقه، ما هو الذي خرج بقولنا صالحا للتجريد؟ اثنان واثنتان، فإنهما يدلان على اثنين لكن لا يصلحان ليش؟ التجريد، فما يقال اثن أبدا، ما يقال اثن، فهذا لفظ يدل على اثنين وفيه زيادة لكن لا يصلح للتجريد عنها. طيب وعطف مثله عليه، هذا قيد آخر مع الزيادة، ما هو الذي خرج به؟ الأبوان، فإنك إذا جردت عن الزيادة هو صالح للتجريد لكن إذا جردت عن الزيادة ستقول أب وأم، أليس كذلك؟ قمران، هذا أيضا ليس المثنى في الشمس والقمر، فإنك إذا جردت عن الزيادة هو صالح للتجريد منها، فإنك ستقول قمر وشمس. وهكذا العمران، إذا جردت عن الزيادة هو صالح منها ستقول عمر وأبو بكر. فإذن هذا هل هو من باب المثنى؟ لا، وإنما من باب الملحق بالمثنى، وهو يعرب إعراب المثنى. فاستفدنا من التعريف أن هناك مثنى وهناك ملحق. فما هو الملحق الذي استفدنا؟ كلا وكلتا هذان ملحقان. واستفدنا أيضا ملحق آخر، ما هو؟ اثنين. إيش؟ اثنان واثنتان، على حكايته اللي استفدنا اثنين واثنتان، اثنان واثنتان، فإنه من باب الملحق لأنه لا يصلح للتجريد. وأيضا كذلك إيش؟ الأبوان والعمران والقمران، هذا ليس من باب المثنى وإنما هو من باب الملحق. فإذا هذا التعريف ينطبق على نحو جاء الزيدان، جاء الزيدان، فإنه دال على اثنين أو لم يدل على اثنين؟ دال على اثنين، زيد وزيد، أليس كذلك؟ طيب بزيادة في آخره، موجودة أم ليست موجودة؟ موجودة أم ليست موجودة؟ موجودة، ألف ونون في حالة الرفع تكون الزيادة، وفي حالة النصب والجر ما هي الزيادة؟ الياء والنون. في حالة الرفع الزيادة ألف ونون جاء الزيدان، وفي حالة النصب والجر ياء ونون، رأيت الزيدين، مررت بالزيدين. طيب هذا فيه زيادة كما ترى، صالح للتجريد أو ما هو صالح؟ الزيدان صالح للتجريد فتقول زيد، أليس كذلك؟ جرد من الزيادة زيدان فتقول زيد. وعطف مثله عليه صالح لهذا أو لم يكن صالح؟ صالح، تقول زيد وزيد، وإذا أردت التثنية قلت زيدان. فإذا هذا مثنى، هذا مثنى لأنه انطبق عليه هذا الحد المذكور وهذا التعريف المذكور. فهذا هو حد المثنى، يحفظ إن شاء الله، وغدا يكون الكلام على ما بقي من ما ذكر من الحكم، هذا حده، وأيضا مع ذكر الأمثلة من القرآن. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قال هل يكون الاسم المقصور مؤنث؟ نعم يكون مؤنث، مثل منى، منى اسم على بنت وقال لها منى، هذا مؤنث أو ما هو مؤنث؟ مؤنث وهو مقصور. ومنى أيضا من هذا الباب، منى البقعة، إذا أردت البقعة وهو مؤنث منى. قال أريد أن يوم الخميس يكون درسا، مراجعة، مراجعة ودرس إن شاء الله، نكمل المثنى غدا مع المراجعة التي تعودنا عليها، يكون مراجعة وأيضا كذلك نأخذ شيئا يسيرا ونكمل المثنى إن شاء الله. إلى هنا.